بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، يقول المصنف رحمه الله في باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إذا استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع له. هذا الحديث في صحيح البخاري رحمه الله أورده المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. هذا من الشرك المنافي للتوحيد، إذا أراد الإنسان بعمله غرضا من أغراض الدنيا، يعني ما أراد بعمله وجه الله تعالى وإنما أراد به الدنيا. فقوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، إلى آخره، دل على جواز الدعاء على من اتصف بصفة مذمومة، بخلاف الدعاء على شخص معين فهذا محل تفصيل. لكن تقول: لعنة الله على المنافقين، لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الخائنين، وهكذا، هذا لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من تعلق قلبه بشيء من أمور الدنيا فجعله كأنه إلها له، يرضى من أجله ويسخط من أجله. ونهى صلى الله عليه وسلم عن لعن الأموات، لأنهم أفضوا إلى ما قدموا وإن كانوا كفار، لأنه قد يؤثر على الحي. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنه يؤثر على الحي. أو قال هذا صلى الله عليه وسلم لئلا يسب مثل أبو جهل، وله ابن من قادة الفتح الإسلامي وهو عكرمة ابن أبي جهل، وغيرهم من الصحابة كان آباؤهم كفار وماتوا في بدر، قتلوا في بدر كفار. فنهى صلى الله عليه وسلم عن سب الشخص المعين بعينه لئلا يؤثر على الحي، لكن أن يسب صاحب خصلة ذميمة لا بأس بذلك من هذا الحديث وغيره. والمراد بعبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة وعبد القطيفة ونحوها، هؤلاء ليس المراد أنهم كانوا يصلون ويسجدون للدينار والدرهم ويصومون للدينار والدرهم، لا، من رضي من أجل الدينار وسخط من أجل الدينار، ورضي من أجل الدرهم وسخط من أجله، فكأنه اتخذه معبودا له. والعبادة ليست في السجود خاصة، وإنما هي في كل من تعلق قلبه بغير الله تعلقا كليا، تعلق رغبة ورهبة، تعلق طمع أو خوف أو رجاء، فهذا يسمى عابدا له. ومحبوب الإنسان قد يكون محبوب طبيعي لا يؤثر على التوحيد، مثل محبة الإنسان للطعام والشراب، وخاصة إذا كان جائع أو في حال ظمأ فهو يحب هذا، ولا يقال تعس عبد الطعام مثلا، وإنما إذا اتخذ شيئا من أغراض الدنيا تعلق قلبه به تعلقا كليا، رغبة أو رهبة أو خوفا أو رجاء أو طمعا فيه على أي حال كان، هذا هو المنهي عنه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، الذي يرضى إذا أعطي الدينار ويسخط إذا منع، يرضى إذا أعطي الدراهم ويسخط إذا منع الدراهم، ويعمل من أجل الخميصة والقطيفة، ويعمل من أجل غرض من أغراض الدنيا، هذا مذموم ومنهي عنه، وهو ينافي التوحيد. ولهذا أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث تحت هذا الباب الذي هو إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وأورد المؤلف هذا الباب في كتاب التوحيد. نعم. قوله في الصحيح. نعم. قوله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساق، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذا الحديث رواه البخاري رحمه الله. نعم. قوله في الصحيح أي صحيح البخاري. قوله تعس هو بكسر العين ويجوز الفتح أي سقط، تعس وتعس بفتح العين وكسرها. نعم. والمراد هنا هلك، قاله الحافظ أي سقط، تعس يعني سقط على وجهه. نعم. وقال في موضع آخر: هو ضد سعد أي شقي. قال أبو السعادات: يقال تعس يتعس إذا عثر وانكب لوجهه، وهو دعاء عليه بالهلاك، دعاء عليه بالهلاك، لأنه اتخذ هذا الغرض من أغراض الدنيا إلها له. نعم. قوله عبد الدينار هو المعروف من الذهب كالمثقال في الوزن. الدينار معروف هو مثل المثقال، والمثقال مقدار معين من الذهب، وكانت معمول بها في صدر الإسلام الدنانير الإسلامية. نعم. قوله تعيس عبد الدرهم وهو من الفضة، قدره الفقهاء بالشعير وزنا. الدينار من الذهب والدرهم من الفضة، وكلها نقود قديمة. نعم. وعندنا منه درهم من ضرب بني أمية، وهو زينة 50 حبة من شعير، وخمس حبة، سماه عبدا له لكونه هو المقصود بعمله، فكل من توجه بقصده لغير الله يعني يعمل لأجله فكأنه اتخذه إلها له أو معبودا له. نعم. فكل من توجه بقصده لغير الله فقد جعله شريكا له في عبوديته، شريكا له يعني شريكا لله جل وعلا، إذا توجه إلى غير الله فقد جعل هذا المتوجه إليه شريكا لله. نعم. كما هو حال الأكثر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية الكريمة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. سمعها عدي بن حاتم الطائي وكان قد تنصر، فقال: يا رسول الله، لسنا نعبدهم، ما كنا نعبد الأحبار والرهبان، يعني ما كنا نسجد لهم ولا نصلي لهم، ما كنا نعبدهم. فسر النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذهم آلهة بقوله: أليسوا يحرمون عليكم ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون لكم ما حرم الله فتحلونه؟ يعني تطيعونهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال؟ قال: بلى، نعم نطيعهم في هذا، يعني إذا قالوا لنا هذا حرام لو حنا نعرف أنه حلال حرمناه، وإذا قالوا هذا حلال لو نعرف أنه حرام حللناه. فقال عليه الصلاة والسلام: تلك عبادتهم. فالمرء إذا طاع المرأة كائنا من كان في معصية الله فقد اتخذه إلها، يعني قدم طاعته على طاعة الله جل وعلا، اتخذه إلها له. نعم. قوله تعيس عبد الخميصة، قال أبو السعادات: هي ثوب خز أو صوف معلم. خز يعني من الحرير، أو صوف فيه أعلام. نعم. وقيل: لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة، سوداء فيها أعلام خطوط يعني، وتجمع على خمائص، يعني خميصة وخميصة وخميصة تجمع خمائص. نعم. والخميلة بفتح الخاء المعجمة. وقال أبو السعادات: ذات الخمل، الخمل يعني القطيفة، مثل القطيفة التي فيها زرع. نعم. ثياب لها خمل من أي شيء كان، يعني سواء كانت من صوف أو حرير أو قطن فيها زرع. نعم. قوله تعس وانتكس، قال الحافظ: هو بالمهملة، أي عاوده المرض. وقال أبو السعادات: أي انقلب على رأسه، وهو دعاء عليه بالخيبة. قال الطيبي: فيه الترقي بالدعاء عليه، لأنه إذا تعس انكب على وجهه، وإذا انتكس انقلب على رأسه بعد أن سقط. قوله: وإذا شيك، أي أصابته شوكة فلن تقش، أي فلا يقدر على إخراجها بالمنقاش، يعني هذا دعاء عليه بالانتكاس والخمول والتعاسة والشقاوة، حتى إنه إذا أصابته شوكة يدعى عليه بأنه لا يستطيع إخراجها. نعم. قاله أبو السعادات: والمراد أن من كانت هذه حاله فإنه يستحق، هذه حاله يعني ميوله إلى الدنيا وعمله للدنيا، يستحق أن يدعى عليه بهذا الدعاء. فإنه يستحق أن يدعى عليه بما يسوءه في العواقب، ومن كانت هذه حاله فلا بد أن يجد أثر هذه الدعوات في الوقوع فيما يضره في عاجل دنياه وآجل أخراه. لا بد وأن يقع، ما دام أنه اتصف بهذه الصفة، اتخذ الدينار والدرهم والخميصة والقطيفة إلها له، وقد دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يصيبه. نعم. إن في الدنيا أو في الآخرة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدينار والدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة، وذكر فيه ما هو دعاء بلفظ الخبر، وهو قوله: تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه، لأن المرء قد يصيبه شر، قد يصيبه المرض، قد يصيبه آفة من الآفات، لكن المؤمن يدعو الله جل وعلا ولا ييأس، ويتضرع إلى الله جل وعلا فيعافى من مرضه. وأما هذا فقد دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا أصيب بمصيبة بأنه لا يخرج منها إلا إلى أسوأ منها، لكونه تعس وانتكس، فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه. وهذه حال من عبد المال، وقد وصف ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط، يعني أنه رضاه وسخطه متعلق بالعطاء والمنع، متعلق بالدنيا ما يرضى لرضا الله ويسخط لسخط الله. إن أعطي من الدنيا رضي وإن لم يعط منها سخط، خلاف حال المؤمن، فالمؤمن يرضى على كل حال بقضاء الله وقدره وما يقسم الله جل وعلا له. إن أعطي منها شكر وحمد الله جل وعلا، وإن منع منها صبر واحتسب وحمد الله جل وعلا واعتقد أن هذا خير له. كما قال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وإن لم يعطوا منها رضوا فإن أعطوا منها إذا هم يسخطون. هذه حال المنافقين، وصفهم الله جل وعلا بأنهم يتحرون عند النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة، فإن أعطوا رضوا وأظهروا الرضا والقناعة، وإن منعوا سخطوا وتأثروا. أما المؤمنون فهم بخلاف ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم منع الأنصار من غنائم حنين وهي خير كثير، وأعطى المؤلفة قلوبهم وغيرهم ومنع الأنصار، فالأنصار رضي الله عنهم ما غضبوا على هذا ولا تأثروا من هذا، بل سروا لما خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ وقال: أنا واحد منكم، لولا الهجرة لكنت من الأنصار. فرضوا بهذا رضي الله عنهم ولم تهمهم الدنيا. فرضاؤهم لغير الله وسخطهم لغير الله، وهكذا حال من كان متعلقا منها برياسة أو صورة ونحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط، فهذا عبد من يهواه من ذلك. فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له، إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته. ليس الرق أن يكون عبد معبود عبدا لهذا الشخص مثلا، وإنما إذا أذعن وتذلل بقلبه لهذا الشيء، سواء كان شخصا أو مالا أو جاها أو رياسة، وتعلق قلبه بهذا الشيء فهو عبد له. فما استرق القلب واستعبده فهو عبده، إلا أن إلى أن قال، هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلى أن قال: وهكذا أيضا طالب المال، فإن ذلك يستعبده ويسترقه. وهذه الأمور نوعان، فمنها ما يحتاج إليه العبد كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومنكحه ومسكنه ونحو ذلك، فهذا يطلب من الله ويرغب إليه فيه، فيكون المال المرء عنده. يحب هذا الشيء لكنه يطلبه من الله جل وعلا. فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه، يعني المال يسخره لحاجته ولطاعة الله جل وعلا، فلا يكون عابدا للمال، وإنما يجعل المال مسخر بيده لما ينفعه حاضرا ومستقبلا في الدار الآخرة. نعم. كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومنكحه ومسكنه ونحو ذلك، فهذا يطلب من الله ويرغب إليه، فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه من غير أن يستعبده فيكون هلوعا. ومنها ما لا يحتاج، ومنها أي الأشياء الأخرى، ما في الدنيا نوعان: نوع يحتاجه الإنسان فيحاول الحصول عليه ويطلبه من الله ويسخره فيما ينفعه، والنوع الآخر هذا هو. نعم. فهذا ينبغي ألا يعلق قلبه بها، فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبدا لها، وربما صار مستعبدا ومعتمدا على غير الله فيها، فلا يبقى معه حقيقة العبودية لله ولا حقيقة التوكل عليه، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله. وهذا من أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. وهذا هو عبد لهذه الأمور، فإن الله إذا أعطاه ولو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاه إياها رضي، وإن منعه إياها سخط. وإنما عبد الله من رضي من يرضيه ما يرضي الله. عبد الله الذي يكون رضاه وسخطه متعلق برضا الله جل وعلا وسخطه، فالشيء الذي يرضاه الله جل وعلا يرضيه، والشيء الذي يسخط الله جل وعلا يسخطه، فهو جعل هواه تبعا لما يحبه الله جل وعلا. نعم. ويحب ما أحبه الله، فهذا الذي استكمل الإيمان. انتهى ملخصا. كل هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. قوله طوبى لعبد، قال أبو السعادات: طوبى اسم الجنة، وقيل شجرة فيها. ويؤيد هذا ما روى ابن أن المراد بطوبى شجرة في الجنة. نعم. ما روى ابن وهب بسنده عن أبي سعيد قال: قال رجل: يا رسول الله، يا ما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة مئة سنة. ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. رواه الإمام أحمد. حدثنا حسن بن موسى، سمعت عبد الله بن لهيعة، حدثنا دراج أبو السمح أن أبا الهيثم حدثه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، طوبى لمن رآك وآمن بك. قال: طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. يقول: طوبى لمن رآني ثم آمن بي، يعني له الفوز والسعادة، لكن من آمن بي ولم يرني، هذا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، لأنه آمن بما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال له رجل: وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة مئة عام. ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. وله شواهد في الصحيحين وغيرهما. وقد روى ابن جرير عن وهب. يكفي هذا وتقرأ قوله: آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. قوله: آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أي من جهار المشركين. دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لمن اتصف بهذه الصفة في قوله: طوبى لعبد أخذ أو آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، يعني خرج للجهاد في سبيل الله. نعم. قوله: أشعث، مجرور بالفتحة، لأنه اسم لا ينصرف للوصفية ووزن الفعل، ورأسه مرفوع على الفاعلية، وهو طائر الشعر، يعني لعدم اهتمامه بنفسه وانشغاله بالجهاد في سبيل الله يكون رأسه مشعث مغبر. نعم. شغله الجهاد في سبيل الله عن التنعم بالإدهان وتسريح الشعر. قوله: مغبرة قدماه، هو بالجر صفة ثانية لعبد مغبرة قدماه فاعل له. نعم. قوله: إن كان في الحراسة كان في الحراسة، صفة ثانية، يعني أنه لا ينتعل ومنشغل بالجهاد في سبيل الله عن الاهتمام بنفسه. نعم. يعني رأسه ثائر وقدماه مغبرتان. قوله: إن كان في الحراسة كان في الحراسة، هو بكسر الحاء، أي حمى الجيش عن أن يهجم عليه عليهم العدو، يعني هو في المكان الذي يوضع فيه يثبت به فيه وينفع فيه، إن جعل حارسا حرس وأدى الوظيفة على أحسن وجه، وإن جعل سائقا ساق وقام بالوظيفة على أحسن وجه، ولا يتفلت ويبتعد عن وظيفته مع أنه لا يؤبه له، يعني لا يأبه له الناس، ولا وكما قال عليه الصلاة والسلام إن شفع لم يشفع وإن استأذن لم يؤذن له، يعني لا جاه له ولا قيمة له عند الناس، لكنه مجتهد في طاعة الله جل وعلا. نعم. قوله كان في الحراسة أي غير مقصر فيها ولا غافل، وهذا اللفظ يستعمل في حق من قام بالأمر على الوجه الأكمل. قوله وإن كان في الساقة كان في الساقة أي من مؤخرة الجيش، يقلب نفسه في مصالح الجهاد، فكل مقام يقوم فيه إن كان ليلا أو نهارا رغبة في ثواب الله وطلبا لمرضاته ومحبة لمرضاته ومحبة لطاعته. قال ابن الجوزي وهذا خامل الذكر، وهو خامل الذكر لا يقصد السمو، يعني ما يقصد أن يظهر نفسه، وهذا الحديث يدل على حسن وفضل الخمول مع أداء الواجب، يعني المرء لا يبرز نفسه في المجتمع ويشار إليه بالبنان، هذا فلان يقوم بكذا وهذا فلان يقوم بكذا، كلما كان مندسا في وسط الناس وفي خضراء الناس وفي غبراء الناس يكون خيرا له، ليوفر له ثوابه كله في الدار الآخرة عند الله. وقال الخلخالي المعنى اثماره بما أمر وإقامته حيث أقيم لا يفقد من مقامه، وإنما ذكر الحراسة والساقة لأنهما أشد مشقة. انتهى. يعني أي مكان يوضع فيه يؤديه على الوجه الأكمل. وفيه فضل الحراسة في سبيل الله. قوله إذا استأذن لم يؤذن له أي إذا استأذن على الأمراء ونحوهم لم يؤذن له، لأنه لا جاه له عندهم ولا منزلة، يعني لو طلب الدخول على الأمير قالوا لا يدخل لأنه ما يعرف. نعم. لأنه ليس من طلابها، وإنما يطلب ما عند الله لا يقصد بعمله سواه. قوله وإن شفع بفتح أوله وتانيه لم يشفع بفتح الفاء مشددة، يعني لو ألجأته الحال إلى أن يشفع في أمر يحبه الله ورسوله لم تقبل شفاعته عند الأمراء ونحوهم، لأنه لا جاه له فيشفع فلا يطيعونه فيما شفع فيه. نعم. وروى الإمام أحمد ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. رب أشعث أغبر، أشعث الرأس أغبر بالبدن والقدمان، مرفوع مدفوع بالأبواب، يعني لو جاء يدخل يدفع ما يسمح له بالدخول لأنه لا قيمة له عند الناس، لكنه لو أقسم على الله في طلب أمر من الأمور لأبر الله قسمه وأعطاه ما يريد، لأن في قلبه الإيمان والإخلاص لله جل وعلا. وروى الإمام أحمد أيضا عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير قال قال عثمان رضي الله عنه وهو يخطب على منبره إني محدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن بمعنى أن أحدثني لم يكن يمنعني أن أحدثكم به إلا الظن بكم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. يقول إلا الظن بكم، يعني الشفقة عليكم والرغبة في أن تكونوا حولي، أخشى أني أحدثكم فتذهبون في الرباط في سبيل الله. نعم. وروى الحافظ بن عساكر ترجمة عبد الله بن المبارك قال عبد الله بن محمد قاضي نصيبين حدثني محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة أنه أملى عليه عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بطرسوس وواعده الخروج وأنشده معها إلى الفضيل بن عياض في سنة 77. عبد الله بن المبارك رحمه الله أرسل بهذه الأبيات إلى الفضيل بن عياض، وكان الفضيل في مكة وعبد الله بن المبارك في الرباط في سبيل الله في خراسان يقاتل في سبيل الله. نعم. قال: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. يعني أنت قصرت نفسك على العبادة لله جل وعلا في الحرمين، ونحن في الجهاد في جبهات القتال في سبيل الله. يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. من كان يخضب خده بدموعه، أنت تبكي وتخشع لله وتخضب خدك بالدموع، بكى لله وخشية، فنحورنا بدمائنا تتخضب، يعني أنت بالدمع ونحن نخضبها بالدم، أيهما أفضل؟ أو كان يتعب خيله في باطل، يعني يركض في طلب دنيا أو نحو ذلك، فخيولهم يوم الصبيحة تتعب، يعني في الإغارة على الأعداء. ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، يريح العبير يعني الطيب، أنتم تتطيبون، إذا أتى أحدكم إلى المسجد أخذ الطيب معه، تمسح بالطيب. غبار الأطيب، يعني عبيرنا وطيبنا هو الغبار في سبيل الله، وأيهما أفضل؟ لا شك أن الغبار في سبيل الله أفضل طيب. ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب: لا يستوي غبار خيل الليل في أنف امرئ ودخان نار تلهب. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجتمع في أنف عبد غبار الخيل في سبيل الله مع دخان نار جهنم، فمن خرج للجهاد في سبيل الله وأصابه الغبار سلم بإذن الله من دخان نار جهنم. هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت لا يكذب، يعني الأموات كلهم يموتون، الأحياء يموتون، إلا الشهيد المقتول في سبيل الله فإنه حي. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. نعم. قال: فلقيت الفضيل بكتابه في المسجد الحرام، فلما أعطاه هذه الأبيات بالكتاب وهو في المسجد الحرام في هذه البقعة شرفها الله. نعم. فلما قرأه ذرفت عيناه فقال: صدق أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك رحمه الله، ونصحني. ثم قال: أنت ممن يكتب الحديث؟ قلت: نعم. قال: لكتب هذا الحديث وأملى عن الفضيل بن عياض: حدثنا منصور بن المعتمر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، علمني عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله. فقال: هل تستطيع أن تصلي فلا تفتر وتصوم فلا تفطر؟ قال: يعدل الجهاد. هذا الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني شيء يعدل الجهاد، كأنه يقول: ما أستطيع أن أجاهد لكن أريد شيء مثله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تصلي فلا تفطر، يعني كل وقتك تصلي، وتصوم ولا تفطر؟ فقال: يا رسول الله، أنا أضعف من أن أستطيع هذا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده، لو طوقت ذلك ما بلغت فضل المجاهدين في سبيل الله. لو استطعت أن تصوم فلا تفطر وتصلي ولا تفطر، يعني تقضي وقتك كله في العبادة، ما بلغت فضل المجاهدين في سبيل الله. نعم. أما علمت أن فرس المجاهد لا يستنى في طوله فيكتب له بذلك حسنات؟ يعني الفرس مربوط برباطه ويتحرك، هذا في حسنات لصاحبه، يعني حتى وإن كان في الرباط وإن كان في مكان وقوفه فتكتب حسناته لصاحبه لمالكه. نعم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: تقدم في الدرس السابق أن المرء إذا تصدق أو عمل عملا صالح وذلك اتقاء للشر أو جلب للمنفعة يكون ذلك محرم، وقد جاء في القرآن الحث على الاستغفار من أجل جلب الرزق وهو عبادة في سورة نوح. إخلاص العبادة لله جل وعلا وطلب ما يطلب العبد من ربه هذا توحيد، وعمل المرء من أجل غرض من أغراض الدنيا هذا شرك. فرق بين الأمرين. أنت تصلي لله جل وعلا تطلب المغفرة، هذا عبادة وتوحيد لله جل وعلا وطاعة. تصلي من أجل أن يراك فلان مثلا فيسلمك مال اليتيم أو يجعلك خازن على أمواله أو يعطيك كذا وكذا أو يوليك كذا وكذا، أنت تحج لله جل وعلا تطلب المغفرة والرحمة وتطلب الغنى من فضله، لأن الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير وخبث الحديد والفضة. أنت تحج لله تطلب الغنى وتطلب مغفرة الذنوب، هذا توحيد وعبادة لله جل وعلا. أنت تحج لأجل غرض من أغراض الدنيا لأجل دراهم، هذا لا ثواب لك. شتان أخي بين الأمرين، التوحيد طلب التوحيد هو العبادة لله جل وعلا، تطلب شيء، تطلب رضا الله جل وعلا. يقال هذا أراد بعمله الدنيا، من صلى وصام وحج واعتمر يطلب رضا الله جل وعلا ويطلب الجنة ويطلب سعادة الدنيا والآخرة، هذا توحيد وعبادة. حج واعتمر وصام وصلى يطلب غرضا من أغراض الدنيا، يطلب دراهم، هذا شرك. فرق بين الأمرين، بارك الله فيكم. يقول السائل: هل الحلف بصيغة لعمر الله وتالله يجوز؟ الحلف لعمر الله نعم وارد، هذا لا بأس به. هذا الذي يقول اتفق مع صاحب العمل على كذا وكذا، هذه الأمور لا يصلح فيها الفتوى، وإنما هذه دعوة ترجع فيها إلى المحكمة مع صاحبك. أما قوله فهل يجوز لي أن آخذ بما يعادل ما أستحقه، فلا، هذا لا يجوز لك أن تأخذ شيئا في الخفاء على نية أنك تأخذ حقك، خذ حقك من بحكم الحاكم، وأما بالخفاء فلا يجوز لك. ماذا يطلق على المؤمن المرتكب للكبائر، وهل يسلب منه اسم الإيمان؟ الجواب: لا، لا يسلب منه اسم الإيمان ولا يعطى الإيمان الكامل، لا يعطى الإيمان الكامل ولا يسلب منه اسم الإيمان، وإنما يقال مؤمن بإيمانه عاصم بكبيرته ونحو ذلك من التعبيرات. فهو لا يخرج من الإسلام بارتكاب كبيرة إلا إذا استحلها. مسلم شرب الخمر لا يخرج من الإسلام إلا إذا استحل الخمر، خرج من الإسلام لأنه استحل شيئا محرما. أما إذا شرب الخمر وهو يعتقد أنه حرام فيقال له مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، يستحق العقاب، ثم إن عوقب عليه في الدنيا وأقيم عليه الحد فهو كفارة له، وإن لقي الله به فإن تاب قبل الممات تاب الله عليه، وإن مات مصرا على كبيرته فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، ولا يخلد في النار المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذه المرأة التي يعطيها أبوها ما يعطيها ثم تستغني عن بعض الشيء وتتصدق به هذا لا بأس به، لأنه ما دام يعطيها أبوها شيء بطيب خاطر منه فهي حرة في التصرف فيه، إن شاءت أنفقته على نفسها وإن شاءت تصدقت به وآثرت به غيرها. ما مقدار الذهب الذي تجب فيه الزكاة إذا أعد للإدخار؟ هو إذا كان الذهب 20 مثقالا، يعني 84 جنيه 84 جرام تقريبا، إذا بلغ هذا المقدار فهو نصاب تجب فيه الزكاة، والزكاة فيه ربع العشر. يقول: مسجد تحيط به المقبرة من 3 جهات، لا يفصلها عن المسجد إلا سياج من الشباك، وفي فنائه قبران في اتجاه القبلة مفصولان بحائط، ارتفاعه 1 متر، هل تصح الصلاة فيه؟ لا يجوز أولا هذا الفعل ولا إقراره. فإن كان المسجد بني بعد وضع المقابر فيه فيجب هدم المسجد ولا تصح الصلاة فيه، وإن كان المسجد أولا ووضعت المقابر حوله فيجب أن تنبش هذه المقابر وتبعد عن المسجد، ولا يصح أن يصلى في المسجد والمقابر تحيط به من 3 الجهات. هذه المرأة في موضوع الطلاق، وهي تريد زوجها وزوجها يريدها وأبوها يمتنع من ذلك، الواجب عليهم الرجوع إلى المحكمة للقاضي يفصل بينهما بالحق إن شاء الله. ما حكم صبغة الشعر للنساء؟ صبغ الشعر بأي لون من الألوان جائز ما لم يكن فيه مشابهة للكفار أو يكون لون السواد. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السواد وقال: إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحنة والكتم. ورأى صلى الله عليه وسلم رجلا قد غير بالحنة فقال: ما أحسن هذا. ورأى رجلا قد غير بالحنة والكتم فقال: هذا أحسن من ذاك. ورأى آخر غير بالزعفران فقال: هذا أحسن منهما. فالتغيير بغير السواد جائز ما لم يكن فيه مشابهة للكفار. يقول السائل: هل للمعتمر طواف وداع؟ محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى أنه يجب طواف الوداع للعمرة كما يجب في الحج، وبعض العلماء يرى أن طواف الوداع واجب في الحج فقط، لأن المرأة الحاج يخرج من مكة فيكون طواف الوداع هو آخر شيء، فالمسألة فيها خلاف. وعند الجميع لا يجب بترك طواف وداع العمرة شيء، لا يجب به هدي، بخلاف ترك طواف الوداع في الحج فيجب فيه هدي، يذبح في مكة لفقراء الحرم إلا الحائض والنفساء فيسقط عنهما، فإذا لم يستطع الهدي وجب عليه أن يصوم 10 أيام عن طواف الوداع إذا تركه. هذا الذي يساعد أباه في منعه عما يضره صحيا مما أوصى به الطبيب، يقول: هل يعتبر هذا عقوق إذا منعت أبي مما يحب خوفا عليه؟ لا يا أخي، هذا من باب النصيحة ومن باب العناية بأبيك خوفا عليه مما يضره. يقول: هل الزكاة في مكة أفضل من الزكاة في الوطن؟ يرى بعض العلماء أن جميع الأعمال الصالحة مضاعفة في مكة كمضاعفة الصلاة إن شاء الله. يقول: أبي مات تاركا للصلاة كاسلا، فهل لي أن أعتمر عنه وأصلي عنه؟ لا يا أخي، من كان مات مصرا على ترك الصلاة أيا كان الترك تكاسرا أو جحودا فلا ينبغي أن حتى اعتمر عنه ولا أن تصلي عنه، لأن الصلاة لا يصح أن تصلي عن أحد مهما كان. وأما العمرة فإذا مات مسلما فتعتمر عنه، وأما الذي مات تاركا للصلاة فيرى كثير من العلماء أنه والعياذ بالله كافر، أما إن كان جاحدا لوجوبها فهذا بالإجماع على كفره، لأن الصلاة مجمع على وجوبها ومعلوم من الدين بالضرورة أنها واجبة، فإذا تركها جاحدا لوجوبها فهذا بالإجماع كافر، وإن تركها تهاونا وكسلا وأصر على ذلك فهذا يجب قتله كما قال العلماء، لكن هل يقتل مرتدا أو يقتل حدا خلاف بين العلماء رحمهم الله، وكونه إلى الردة أقرب والله أعلم. يقول: صليت المغرب وأثناء الصلاة وجدت طعم التمر في فمي، فهل هذا يخل بالصلاة؟ لا يا أخي، لا يخل بالصلاة، أنت أفطرت من الصيام ثم صليت المغرب والطعام طعمه في فمك لا يؤثر عليك إن شاء الله. يقول السائل: هل يجوز أن أستخرج سيارة بالتقسيط باسم زميلي من إحدى الشركات بشرط أن يفتح حساب في بنك تحدده الشركة؟ شراء السيارة يكون باسم صاحبها الذي يريد أن يشتريها، أما إذا كان استسجيل باسم شخص وهي لشخص آخر فهذا لا يجوز، لأن في هذا تدليس، وإنما تكون السيارة باسم الذي يريدها صاحبها، ثم هو إن شاء بعدما تكون باسمه ويستلمها باعها عليك بما شئتما من تقسيط أو نقد أو مؤجل بأكثر أو أقل، المهم أن لا يبيع السيارة عليك إلا إذا صارت في ملكه، فلا يجوز أن يبيع عليك سيارة بالشركة ثم يذهب ويشتريها ويعطيك إياها. يقول السائل: ماذا يفعل المصلي بعد الرفع من الركوع؟ هل يضم يديه إلى صدره أم الأفضل أن يسبلها؟ قال بعض العلماء رحمهم الله: إنه لم يرد في وضع اليدين بعد الرفع من الركوع شيء، ولكن اختار بعض العلماء الضم، قال: قياسا لما بعد الركوع على ما قبل الركوع، فالمصلي بعد الركوع يضم يديه ويجعل يده اليمنى على كفه اليسرى، على ظهر الكف على صدره، فإذا رفع من الركوع فلعل الأولى أن يتبع ما بعد الركوع لما قبل الركوع. يقول: صليت الوتر بنية 3 ركعات إلا أني سلمت في ركعتين وأفردت الركعة الأخيرة، فهل هذا صحيح؟ هذا صحيح ولا حرج في هذا، لأن هذا جائز حتى لو تعمدته، لو نويت أن تصلي الوتر مثلا 3 ركعات بسلام واحد ثم عدلت في أثناء الصلاة من سلمت من ركعتين ثم أتيت بالركعة الثالثة وحدها فهذا أفضل، لأن المرء إذا أوتر ب3 ركعات فالأفضل أن يجعلها بسلامين، وإن أوتر ب5 ركعات فالأفضل أن يسردها بسلام واحد، وإذا أوتر ب7 ركعات فالأفضل أن يسردها بسلام واحد، لا يجلس إلا بعد السادسة فيتشهد ثم يقوم ويأتي بالركعة السابعة ثم يسلم سلاما واحدا، وإذا أوتر كذلك ب9 فكذلك يفعل، لا يجلس إلا عقب الثامنة فيتشهد ولا يسلم، ثم يقوم ويأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم، وإن أوتر ب11 وهو أفضل لأنه غالب وتر النبي صلى الله عليه وسلم، فيسلم من كل ركعتين ويوتر ب1، فأقل الوتر ركعة وأكثره 1، ولا حد لأكثره، لكن الأفضل الاقتصار والتقيد بوتر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الغالب 11 ركعة أو 13 ركعة، فإذا أوتر أحيانا ب11 ركعة وأحيانا ب13 ركعة تحريا للسنة فلعل هذا أولى. و11 ركعة كفيلة بأن تأخذ 3/4 الليل أو نصف الليل أو أكثر من ذلك، ويصح أن يؤديها في نصف ساعة، لأنه إذا كان في الوقت ساعة أطال الركوع والقيام والقراءة، وإن كان في الوقت ضيق خفف القراءة والقيام والركوع والسجود. والأفضل أن يقتصر على 11 ركعة أو 13 ركعة مواظبة على وتر النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.